هنا ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور الأنبياء مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا. متفق على صحته. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. خرجه مسلم الصحيح. فبين صلى الله عليه وسلم أن الله لعن اليهود والنصارى بسبب اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. وبين صلى الله عليه وسلم أن الواجب على المسلمين أن يتجنبوا ذلك، وأن يتأسوا باليهود والنصارى في هذا الأمر. فدل ذلك على أنه لا يجوز اتخاذ القبور على مساجد، لا يجوز اتخاذ مساجد على القبور ولا يصلى فيها، وأن هذا يسبب ويفضي إلى الشرك بها وعبادها من دون الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن هذا ما رواه مسلم الصحيح عن جابر رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تجسس القبر وعن القعود عليه وعن البناء عليه. فالقبور لا تجسس ولا يبنى عليها لا مساجد ولا غيرها، وما ذاك الا لان اتخاذها مساجد والبناء عليها من اسباب الغلو فيها وعباده اهلها من دون الله بالنذر لهم والذبح لهم ونحو ذلك. فلهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ المساجد على القبور، ولعن واخبر ان الله لعن اليهود والنصارى باسباب ذلك. فالواجب على المسلمين ان يحذروا هذا، وان يبنوا على قبور المساجد، وان يبنوا عليها شيئا لا قبه ولا حجره ولا مسجد ولا تجسس، لان رسولنا عن هذا عليه الصلاه والسلام حذر منه صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه. اما ان كان المسجد مبني قائم قبل ذلك ثم دفن فيه ميت، هذا ميت مش لكن المسجد موجود ولكن حدث فيه ان دفن فيه ميت او اموات، فالواجب يشفع في القبور ويجعلها في المقابر العامه حتى يبقى المسجد كريما من القبور. هذا هو الواجب، وبهذا يصلى فيه لانه بشكل وكذا صلي فيه لانه هو القديم وهو الاصل. اما اذا كانت قبوره الاصليه ثم حدث المسجد فالواجب هدمه وازالته، وان تبقى قبور كسائر القبور راحيه ليس عليها بناء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في البقيع وفي غير البقيع. ولا يخفى ما يترتب على بناء مساجد القبور واتخاذ الباب عليها وفرشها وتنويرها وتطميرها، لا يخفى ما يترتب على هذا من غلو فيها وتعظيم اهلها وعبادتهم من دون الله من اجل لهم ودعائهم وطلبهم المدد، وهذا شرك اكبر. دعاء الاموات والاستغاثه بالاموات والنذر لهم هذا شرك اكبر عند جميع اهل العلم المعتبرين. وهم في الدعاء الاصنام وفي الدعاء الاشجار والاحجار وفي الدعاء الكواكب والاستغاثه بها كله شرك بالله عز وجل. وتعليمها في بناء المساجد عليها والقباب وسيله الى ذلك. واما الطرق التي احدثها الناس الطرق الصوفيه والبهائيه والقادمانيه وغيرها فهي طرق منكره محدثه، يجب ان تعرض على كتاب الله وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن وافق سنه الرسول صلى الله عليه وسلم او وافق كتاب الله قبل، وما خالف له ما احدثه الناس فانه يرد ويطاع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، رواه مسلم، يعني مردود. وقال عليه الصلاه والسلام: من احدث لي امرنا هذا ما نستطيع ان نرد، فهو مردود متفق على صحته. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في خطبه الجمعه: اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وكان الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله. خرجه مسلم الصحيح. فالواجب على اهل الاسلام ان يحذروا ما احدثه الناس من الطرق التي تخالف شرع الله عز وجل، سواء كانت صوفيه او غير صوفيه. الواجب عرض ما احدثه الناس من الطرق على كتاب الله وعلى سنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم وافقهما او احدهما قبل، وما خالفهما رد على من احدثه. قال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. فامر سبحانه برد ما تنازع به الناس الى الله ورسوله، معنى الى الله الى كتابه العظيم، ومعنى الى الرسول يعني اليه في حياته صلى الله عليه وسلم والى سنته بعد وفاته عليه. هكذا قال اهل العلم رحمه الله عليهم، وهكذا قال سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. لكن البهائيه طائفه كافره معروف كفرها بما لديها من دعوى النبوه للبهاء، وربما ادعوا انه الله، فهم هي طائفه كافره يجب الحذر منها، ويجب على الدول الاسلاميه ابعادها والقضاء عليها وعدم اطلاعها في البلاد. وهكذا القادسيه طائفه كافره لانها تثبت النبوة لمرزا غلام أحمد